نكمل وعسى أن نكمل في قوله تعالى عن الخضر وموسى حينما قال فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وقلنا أن بداية اسمع انتبه. أحيانا المصاب الله عز وجل يبتلي بمصيبة ليريك الجانب الآخر. نحن نتعجل وأنا أولكم، ما أحد يصبر على المصيبة، والإنسان عجول بطبعه ويحب الخير، وإنه لحب الخير لشديد، بمعنى الخير هنا بمعنى المال، الإنسان يحب أن يستكثر من هذا الأمر. فأي مصيبة تدخل عليه يمنى يسرى تجده ييأس وتغلق عليه الأبواب ويظن أن خلاص انتهى نهاية العالم، واعلم أنه دائما يوجد جانب مشرق للمصيبة، هذا من رحمة الله، يوجد دائما جانب مشرق للمصيبة. مهما عظمت المصيبة لابد أن ترى لها فوائد، لابد أن ترى لها فوائد. فقتل الغلام قال أهل العلم رحمه الله كان رحمة للغلام، كان رحمة للغلام، لأن الله علم بعلمه منذ الأزل أن هذا الغلام سيرهق الوالد والوالدة بالطغيان والكفر، فأمر الخضر أن يقتل الغلام. لماذا؟ رحمة بأبي الأم وأب، رحمة بقلب الأم والأب، ويبدلهما سبحانه وتعالى أفضل منه، هذا الذي أراد. فكان رحمة للغلام، يلا أنت للجنة بأمر الله، ورحمة للأب والأم حتى لا يتأثروا بكفر ابنهم، ورحمة للمجتمع. لهذا الله عز وجل لقد جئت شيئا نكرا، قلنا أن الله عز وجل شأنه معنى نكر في لغة العرب، قلنا هو الذي ظاهره شر وباطنه خير. ثم وصلنا عند قوله تعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. اسمع، قال الله فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية. القرية في العادة تمتاز بالكرم أم البخل؟ أهل المدينة إلا من رحم ربك، يعني أهل المدينة أنت ربما ما تعلم عن جارك شيء، يبعد عنك ربما الباب بالباب والجار وما تعلم عنه شيء، فأهل القرية حياتهم أبسط وأفضل والترابط بينهم أفضل. استحالة أن تدخل على قرية وتسأل عن بيت فلان إلا ويقول ترى يا شيخ سيدة أول يمين ثالث دخلة عند الإشارة كذا رابع بيت لون أخضر، استحالة أن تدخل قرية وتتوه، لأن يجمعهم العائلة، يجمعهم صغر المكان، يجمعهم أيضا الألفة فيما بينهم. أهل المدينة أهل صنعة، يعني يستيقظ صباحا يذهب للعمل ويرجع تجد فيه جزء ماذا من الانطوائية. أهل القرية لا، تجد أنه يجلس ويمر أو ما أجمل، من لم يعش حياة القرى لم يذق حلاوة العيش، من لم يعش حياة القرى لم يذق حلاوة العيش. أجمل ما في القرية لما تجلس وقت العصر أو المغرب أمام المنزل ويمر عليك المار السلام عليكم وعليكم السلام وأنت تشرب كأس الشاي وتذكر ربك، وأجمل حياة. الحياة المدنية أخذتنا عن جمال الحياة، الحياة المدنية أخذتنا عن جمال الحياة. نحن نجلس في المنزل شقة تجلس، إن أردت أن تروح عن نفسك تفتح البلكونة، وإذا تركب في السيارة تشرب كرك أو تذهب للبحر، فتجد انغلاق عكس القرية. فالقرية بطبعها تمتاز بالكرم، فالله عز وجل يقول سبحانه حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا الطعام. هنا فائدة للمتسول لك أنت، كيف تتعامل مع المتسول. بداية يجب أن تعلم مسألة، اسمع، الآن نحن على اقتراب مشارف رمضان، يعني بقي لرمضان كم يوم؟ 17 يوم أو 15 يوم أقل، حتى على مشارف رمضان سيكثر وتكثر مهنة التسول، يعني تدخل أعطني مما أعطاك الله، والمشكلة يتفننون في الدعاء أهل التسول. تدخل أنت للسيارة يأتي الله يعطيك الله كذا الله يرزقك الله الجنة، والأدهى والأمر إذا كانت معك الوالدة، إذا كانت الوالدة أمهاتنا ترى جبلوا على الرحمة الشفقة ماذا أقول هذه بسرعة ينخدعن يعني قلوبهم لا تتحمل. فإذا كانت معك الوالدة وأنت تحمل تأتي لك متسول أو متسول أو متسول الله خلي لك الوالدة الله يطول عمرك أنت والوالدة الله لا يحرمك من الوالدة إن شاء الله تدخل أنت والجنة الوالدة وأنت لا أم تتدخل عشان الله يستجيب أعطى 10 دراهم 20 درهم فيتفننون في الدعاء. هنا قاعدة لما احتاج الخضر وموسى للطعام طلبوا طعام ما طلبوا مال. فالأصل لو كان المتسول يحتاج ما يطلب مال ما يطلب وسيلة يعني تؤدي للغرض يطلب الغرض. يعني أنا سأسألك سؤال سأسألك سؤالا لو كنت أنت أمام مطعم مطعم تشتري وجاءك رجل قال أنا جائع أريد ساندويش واحد أسألك بالله تعطيه أم لا تعطيه؟ أنت باب مطعم تطلب لك طلبية جاء متسول لسيارة قال لي السلام عليكم يا أخوي أنا جائع من أمس أريد حاجة أكل تعطيه طعام أم لا تعطيه؟ لا ترد مستحيل لا يوجد من فيه بذرة كرم وحياء ونخوة لا أقول إسلام نخوة إلا ويطعم. لكن لو جاءك يطلب مال هنا لا اسمح لي مع السلامة. لماذا؟ كمن يأتي يقول ترى أنا جائع وأريد مال أنا والله تغربت وأريد كذا لا أنا والله مريض وأريد ثمن الدواء علمت. فأراد القرآن يعلمك قاعدة اجتماعية أيضا أن هم طلبوا الطعام ما طلبوا مال لأنه لا أحد يرد أحدا يطلب المال استحالة. فقال الله استطعم أهلها يعني أهل القرية ليسوا بغرب لا عندهم منزل وعندهم طعام وعندهم زراعة لأن أهل القرية بالعادة أعمالهم ما بين زراعة وماشية عكس المدينة. المدينة من مدنة يعني بناء وحداثة وصناعة وصناعة. القرية مهنتها الرعي الشاة والرعاة وأيضا الزراعة أليس كذلك؟ البادية ليست زراعة فقط رعي. شوف كلما زادت مهنة الناس كلما زاد البعد. يعني البادية تجمعهم القبلية تجد البادية تجمعهم هذا من عشيرات كذا تجمعهم القبلية تلاحم عجيب بينهم مهنة واحدة عنده مهنة واحدة الإبل وبيع الإبل. اتسع قليلا القرية زراعة ورعي وربما بعض الأمور الحرفية البسيطة فالروابط قلت قليلا. إذا بالمدينة اتسعت بؤرة العمل تجد أن الروابط ابتعدت كثيرا فتجد أن الأسرة في المدينة عكس تماما نفس العائلة. لو جئنا بنفس العائلة التي في المدينة تختلف عن التي في القرية تختلف عن التي في القرى. لهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم تنقل بين الثلاث ولد في أم القرى مكة ذهب للبادية عند حليمة السعدية وانتقل لمدينة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على اطلاع واسع بكيفية التعامل مع الناس. فقال استطعم أهلها يعني ما قال استطعماها لا أهلها أهل يعني ذهبوا لأصحاب القرية. قال الله عز وجل فأبوا يعني رفضوا فأبوا. قال أهل العلم رحمهم الله ما اعتذروا ما يعني ما قال لا عندنا عذر ما لا رفض تام حتى إطعام. وماذا قال؟ ما قال فأبوا أن يطعموهما لا قال فأبوا أن يضيفوهما يعني الضيافة. والضيافة حق للغريب الضيافة حق للغريب. فانظر لؤم أهل القرية. فأراد الله عز وجل ما جاءت هذه الأحداث يعني قال أهلها وإطعام ورفض الضيافة. ولماذا قال الضيافة؟ أيهم يكلف أكثر الإطعام أم الضيافة؟ يعني مثلا أنا لو جئت زرتك قلت وسيم والله جاء عندي الضيف ما يتبادر لذهن المستمع أنه يوجد طعام إنما شاي قهوة تمر أشياء بسيطة ضيف لكن لو قلت جاءني وسيم في وليمة تقول مباشرة طعام. فالضيف أقل حملا ممن يأتي إليك يطلب الطعام أقل حمل يكون وما هذا رفضه. فانظر لؤم أهل القرية الله عز وجل أراد أن يوصل لك رسالة. انظر هؤلاء اللؤم الذي بهم كيف لو علموا أن يوجد كنز ليتيمين ضاع الكنز. فبعث الله نبيين الله عز وجل بعث نبيين موسى والخضر من أجل يتيمين، لأنه يعلم لو أن أهل القرية علموا الكنز لضاع الكنز وضاع حق اليتيم، إذا كان طعام ما فرطوا فيه فكيف في المال؟ فالله عز وجل قال: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ترى في لغة العرب عندنا فرق بين الجدار والسور، تسور المحراب، ها يوجد فرق، وفرق رائع، فرق جدا رائع. يعني لا يصلح أن تقول عن السور جدار ولا عن الجدار سور، فرق في اللغة. متى نقول هذا سور ومتى نقول هذا جدار؟ متى نقول هذا؟ هذا في برنامج تفسير القرآن من روح البيان الذي يعرض يوم الجمعة بإذن الله. فالله عز وجل قال يريد أن ينقض فأقامه، بمعنى أنه يريد أن يسقط. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا، يعني لؤمة أهل القرية. موسى عليه السلام اقترح يعني كلاما جميلا، يعني أهل القرية أبوا الطعام، لماذا تساعدهم بإقامة الجدار؟ لماذا؟ هنا قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال أما السفينة، اسمع الآن التحليل الاجتماعي، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اسمع هنا وصف الله الذي يعمل بالمسكين، انتبه شوف دقة القرآن، وصف الله الذي يعمل بالمسكين، فإياك أن تعتذر أنك مسكين ولا تمسك معولا ولا تبني بيتا. اعمل، هذا مسكين ويعمل في البحر، شوف هذا مسكين ويعمل في البحر. والأعجب وصفه الله مسكين ويملك سفينة، وصفه الله مسكين ويملك سفينة. لماذا وصفه الله مسكين ويملك سفينة؟ لأن هذه السفينة رهن إشارة ملك ظالم، يعني ملك ظالم يأخذها بأي وقت، فوصفه الله بالمسكين. سبحان المسكين من لا يجد قوت يومه. هذا الرجل يعمل وصفه الله بأنه مسكين، فلا تعتذر عن نفسك أنك مسكين وتتسول للناس ولا تريد أن تعمل. ثم الله عز وجل شانه قال وكان وراءهم ملك. شوف ما قال، ما جاء الخضر حرض أهل البحر على الملك، قال لهم كيف ترضون ولماذا ترضون، وما حرضهم أبدا، إنما قام بحل المشكلة، خرقها. لماذا؟ حتى الملك إذا جاء حاشية الملك لتفقد السفن رأوها مثقوبة فتركوها، ما حرض أهل البحر ولا أهل المدينة عليهم. والله سبحانه يثبت أن الملك ظالم، يعني الله عز وجل فيه من فوق عليه يقول هذا ملك ظالم. وما هذا الخضر بجلالة قدره وعلمه وموسى عليه السلام ما حرضوا أهل البحر على الملك، رغم أنه يأكل حق أهل البحر، حق المساكين، وما حرضهم. لأن العبرة دائما العبرة أن تحفظ أمنك وأمن مشتمعك وأمن دماء مجتمعك. قال الله عز وجل شانه وأما الغلام شرحناها هذه، لكن عندي فائدة حتى أنتهي. قال الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. في عندي إشكالية الآن. ما هي الإشكالية وسيم؟ أول الآية قال الله عز وجل فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، صح؟ هي صح. الجدار أين؟ فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. أين الجدار؟ تقول الجدار يا شيخ في عند القرية، أهل القرية. زين، وفي نهاية قال الله، في نهاية الآية القصة قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ونحن اتفقنا أن المدينة تختلف عن القرية، فلماذا الله في الأولى وضع أهل القرية وفي الثانية وضع مدينة، رغم أنه يصف الجدار؟ يعني تصور أنا أقول شركة أبو ظبي أو هذه قناة أبو ظبي في قرية أبو ظبي، ثم أقول وشركة أبو ظبي في مدينة أبو ظبي. تعال، لا يوجد علة. ما هي العلة؟ كيف تصف المدينة بالقرية؟ ما يحق لك. القرية قرية والمدينة مدينة، مدينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأم القرى مكة كمثال، فكيف أنت تصف المدينة بالقرية؟ إذن يوجد علة. تعال اسمع وانتبه. لما الله عز وجل وصف الكرم والضيافة نعتهم بأهل القرية. لما وصف الكرم والضيافة، لأن عادة الإطعام من أهل القرى، عادة إطعام الطعام يمتاز بها أهل القرى، فوصفهم الله عز وجل شأنه بأهل القرية، هذه مسألة. والضيافة من عادة أهل القرى، فوصفهم الله بنعت يعني يحمد أهل القرية. لما أبوا وصفهم الله بأهل المدينة، لأن عادة المدينة كما قلنا أنه متفكك قليلا. ثم فائدة أخرى، لما الله عز وجل ذكر إصلاح الجدار وضع كلمة مدينة، لأن بناء، إصلاح الجدار عبارة عن بناء، وأصل مدينة مدنة بمعنى البناء، فلما ذكر الله سبحانه إصلاح الجدار وضع كلمة مدينة، ولما ذكر الضيافة وضع كلمة قرية. لماذا؟ ليعطيك الله عز وجل شانه سبحانه وتعالى أن أهل المدينة دائما ما يمتازون بالبناء فوضع هذه الكلمة، وأهل القرية دائما ما يمتازون بالإطعام والضيافة. ودلالة هذا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، فكانت مصر أهل الحضارة، أهل ماذا؟ الحضارة، فالله عز وجل وصفهم بأهل المدينة. نعم، قال وكان أبوهما صالحا، هو الجد السابع، يستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري. عندي فائدة أيضا، اسمع الفائدة، أنا أتمنى لو حتى تمسكون مصاحف. الفائدة، قال الله عز وجل شانه، اسمعوا انتبه، قال بداية عن قتل الغلام، قال الله عز وجل شانه: أما السفينة، في قصة السفينة، قال فأردت أن أعيبها، سفينة أردت، انتبه، السفينة أردت، أعاد الفعل لنفسه، هذه مسألة، أردت السفينة. لما ذكر قتل الغلام قال فخشينا، اثنين، أردت أنا لوحدي، فخشينا يعني أنا والله، زين، الجدار فأراد ربك، إيه؟ ما هذا التدرج؟ علموني. لما ذكر الله عز وجل سفينة قال فأردت، نسب الفعل الخضر لنفسه. لما ذكر قتل الغلام فخشينا، ذكر هو والله، ولما ذكر الجدار قال فأراد ربك، ماذا التدرج؟ لماذا؟ اسمع، لأن السفينة أمر ظاهر، ما يحتاج أمر غيبي، ما يحتاج أمر إيه؟ غيبي، أمر ظاهر، مساكين في البحر وملك ظالم، أمر ظاهر يعرفه الناس، ما يحتاج أمر غيبي، ما يحتاج وحي، علمت؟ ما يحتاج أمر غيبي، لا، فيه جزء مخفي، لا، هذا ملك ظالم وهؤلاء سفينة، أمر ظاهر للناس، فقال أردت. زين، تعال يا شيخ، والغلام، هي الغلام أمر ظاهر، الأب والأم على خير، ها، فكان أبواه مؤمنين، أنا أعلم أبوه وأمه على خير وعلى تقى وصلاح، والغلام ما زال طفل لم يبلغ، كيف أعلم أنه سيرهق الوالدين طغيانا وكفرا؟ كيف؟ إذن يحتاج أمر غيبي، فكان فخشينا، ها، يعني هو ورب العباد، لأن هو الأب والأم أمر ظاهر يعرفه الخضر، والغلام سيكفر بعدما يكبر، أمر غيبي، فأدخل الله عز وجل في الفعل. ثم بالقرية، أبوهم صالح، الجد السابع، ما يعلم الخضر، غلامين يتيمين في المدينة، ما يعلم الخضر، وتحته كنز، ما يعلم مكان الكنز، كلها تحتاج إلى وحي، كلها تحتاج إلى وحي من علم الله، ها، أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فهنا يحتاج كله إلى وحي، فقال فأراد ربك، يعني قصة الغلام، الجد السابع، أنا دراني الجد السابع، ترى الله أوحى لي، وش دراني أنه هنا كنز، الله أوحى لي، فأمرني أن أصلح الجدار، الله سبحانه أوحى لي، فقال فأراد ربك، فانظر كيف، وهنا يعطيك دلالة لماذا هذا التدرج، لا تنصب نفسك إلها، لا تنصب نفسك إلها، كيف لا أنصب نفسي إلها؟ اجعل ما لله لله، اجعل ما لله لله، بمعنى لما علم الخضر الأمور المقدمة الظاهرة للعيان حكم وفعل، والأمور التي أخفيت عنه جاء له الوحي من الله. فأنت لا تنصب نفسك إله لتحكم على مصائر الناس ولا على أحوال الناس ولا تحكم ولا تتجرع على الناس، لا تضع نفسك إلها على الناس. لهذا الخضر عليه السلام قال الله عز وجل شانه: آتيناه رحمة من عندنا، ها من عندنا الرحمة، ثم قال: وعلمناه من لدنا علما. ما هو العلم؟ هذه الأمور. ما هو العلم؟ هذه الأمور التي فعلها. ولو صبر موسى لرأينا العجب كما جاء في الأثر، لو صبر موسى عليه السلام لرأينا العجب. هذا على عجالة أنا أحببت أن نتكلم به، خصوصا أن الناس تقول: يا شيخ أعطي وقت للمكالمات، أعطي وقت للاستفسارات، فأحببت أن أعجل في الكلام والبيان حتى